نعم. عفوا كذا، هذا أبو يوسف من الكويت يقول: الذي أعرفه أن الأصل في المسلم العدالة في غير رواية الحديث، ولكن لشيخ الإسلام كلام مشكل، وهو قوله: أما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان يعني الظلم والجهل إلى العدل. نعم كلام شيخ الإسلام هو الصواب، لأن استدل عليه بالأدلة، دعمه بالأدلة، والدعوة إلى أتى عليه بدليل واضح قبلت. نعم.